بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم. والليلة إن شاء الله نلتقي مع الباب السابع من كتاب الصلاة، وهذا الباب فيه سبع مسائل تتحدث جميعها عن صلاة الجماعة. فهذا الباب يتحدث عن صلاة الجماعة وما يتعلق بها من آداب وأحكام، وفيه سبع مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. والمسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها؟ المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة. المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة. المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة. المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد. والمسألة السابعة والأخيرة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. هذه سبع مسائل، وهي مسائل مهمة تتعلق بهذا الموضوع المهم، وهو صلاة الجماعة. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس، ومنها صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، بيوم عرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض، كما قال ربنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني صلاة الفرد، ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. هذا ثواب عظيم وأجر جزيل من رب كريم. حكمها، حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس على الراجح من أقوال أهل العلم، قد دل على وجوبها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والأمر هنا للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف، هذه الآية نزلت في صلاة الخوف، قالوا: وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. فمع الأمن أولى، إذا كان هذا في حال الحرب ففي حال السلم أولى. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حصب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فدل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه أولا وصف صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي مر آنفا وصف المتخلفين عنها يعني عن صلاة الجماعة بالنفاق، والمتخلف عنها والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل ذلك على الإيه؟ دل ذلك على الوجوب، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا ربها إلا الله عز وجل، وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فالقول بوجوب صلاة الجماعة هذا هو القول الأرجح من أقوال أهل العلم، وذهب جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، إلا أن الدليل مع من قال بالوجوب كما مر آنفا. ومنها أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد وهو عبد الله بن أم مكتوم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له يعني كاملة الأجر، يعني كاملة الأجر لوجود الأفضل والتفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفز صلاة المنفرد، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق. وهي أي صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن. ولا مانع، قالوا ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج أو ولي الأمر كالوالد، وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح كما مر، على الصحيح كما مر. يبقى إذا شهدت المرأة صلاة الجماعة في المسجد فهذا لا مانع ولا حرج عليها ولا إثم، بشرطين: الاستئذان من ولي أمرها، الشرط الثاني تأمن من الفتنة. وهناك من أهل العلم من أضاف شروطا أخرى وهي مهم كالتستر والصيانة ويعني الاحتشام وغير ذلك من الأمور المفروضة. ويرى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حرمة منع النساء من شهود الجماعة، الشيخ أحمد شاكر يرى حرمة منع النساء شهود الجماعة إذا توفر الطريق الآمن وأمنت أو إذا أمنت الفتنة أمنت المرأة الفتنة فيحرم على الرجل منع زوجته من شهود الجماعة إذا لم يكن هناك عذر مانع. استدل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي أحاديث كثيرة بعضها مر وسيأتي البعض إن شاء الله. على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يحرم زوجته من شهود صلاة الجماعة في المسجد إلا إذا كان هناك عذر مانع. ومن ترك الجماعة وصلى وحده، هذا بالنسبة للرجال المكلفين، ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك واجب، لكنه آثم لترك واجب، يأثم لأنه ترك واجبا، هذا إذا تخلف عن صلاة الجماعة لعذر. أما إذا صلى وحده تاركا للجماعة متعمدا وبلا عذر فصلاته منفردا صحيحة وليست باطلة، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له إلا من عذر على أنها على مفهوم أو على فهم لا صلاة له كاملة الأجر. تمام. المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى الفريضة ودخل المسجد فرأى الجماعة مقامة أو قد أقيمت، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ هذه المسألة سؤال. لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، يعني لو صلى الإنسان صلاة الفريضة ولو كان منفردا ولو كان وحده صلاها وحده ثم دخل المسجد فوجد الجماعة مقامة، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ الجواب لا يجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، يعني يثاب إذا أدرك أو إذا دخل مع المصلين في صلاتهم، وبالتالي فيصلي الفرض مرتين، يصلي الفرض بذلك مرتين، لكن الأولى فرض والثانية نافلة، لأن الفرض لا يصلى مرتين. ولحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. تمام. لكن لا يجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها. واضح. المسألة الثالثة، أقل ما تنعقد به الجماعة، وإذا أضفت والجمعة فحسن، يعني إذا أضفت والجمعة كذلك، وسيأتي الحديث عن صلاة الجمعة وما يتعلق بها من آداب وأحكام. لو أضفت الجمعة، لأن الجماعة إذا صحت في صلاة الفريضة في غير صلاة الجمعة، إذا صحت أو العدد الذي تنعقد به الجماعة يعني يعم صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. تمام. أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، أقل الجماعة إيه؟ اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا، يخاطب اثنين، فأذنا يعني يؤذن أحدكما، ثم أقيما، وليأمكما أكبركما، وليأمكما أكبركما. فهذا دليل على أن الجماعة تنعقد بإيه؟ باثنين فما فوق، باثنين فما إيه؟ فما فوق، والاثنان الاثنان فما فوقهما جماعة، وهذا العدد تنعقد به الجمعة أيضا، تنعقد به صلاة الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة؟ بما تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، بإدراك إيه؟ ركعة من الصلاة. ومن أدرك الركوع غير شاك، يعني تيقن أنه أدرك الركوع، تمكن من وضع راحتي كفيه على ركبتيه، تأكد من ذلك قبل أن يسمع صوت الإمام يقول سمع الله لمن حمده، إذا تيقن من وضع راحتيه كفين أو من وضع كفيه على ركبتيه قبل أن يسمع الإمام وهو يقول سمع الله لمن حمده، فقد أدرك الإيه؟ الركوع، ولو سبح تسبيحة واحدة كما مر، قال سبحان ربي العظيم متمكنا، فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الركوع. هذه المسألة خلافية عند أهل العلم، فمنهم من قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الصلاة حاضرة، وعليه أن يحسب هذا الركوع ركعة، هذا قول خلاف عند العلماء، لكن الراجح ما ذكره المصنفون هنا والله أعلم، ما ذكره مصنف الكتاب في هذا الكتاب أن من أدرك الركوع متمكنا غير شاك فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الركعة. من أهل العلم من قال لا تعد ركعة أو لا يعتد به إذا أدرك الإنسان، لماذا؟ لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا رأيت من يأخذ بهذا الرأي ويصلي بجوارك لا تنكر عليه، فقد أخذ برأي له مكانته، تمام، فلا تنكر عليه. فهي مسألة خلافية، فيها الراجح وفيها الإيه؟ وفيها المرجوح. ولحديث يقول أو قال مؤلف الكتاب: تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، اطمأن ثم تابع. لحديث أبي هريرة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. سياق الحديث يدل على أن هذا القول هو الراجح في المسألة، إذا أدركت الإمام وهو ساجد فاسجد معه ولا تعد ما هذه الركعة، لا تعدها إيه؟ شيئا، لا تعدوها شيئا. أما إذا أدركت الإمام راكعا فأدركته في ركوعه متمكنا غير شاك تحسب لك إيه؟ تحسب لك ركعة. وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى هذا الرأي، الشيخ أحمد شاكر قال أيضا بهذا الإيه؟ بهذا الرأي، فهو راجح عنده. المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة؟ من يعذر بترك الجماعة؟ يعني الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ويعذر بتركها، من يعذر؟ المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: أولا، المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، الذي اشتد به المرض ولو انتقل من بيته أو خرج من بيته ليدرك الجماعة أو ليشهد الجماعة يعني ازدادت علته أو حدث منه يعني أو وقع في أو ازداد مرضه أو يعني لحقه من المشقة ما لا يستطيع أو ما لا يقدر على دفعها. ففي هذه الحالة يرخص له في ترك الإيه؟ يرخص له في ترك الجماعة. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال كما صح في الحديث: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وربنا جل وعلا يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض إيه؟ ولا على المريض حرج. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذا هو الشاهد، أو مريض، المرض الشديد الذي لا يقوى الإنسان بسببه على التمكن من المشي وإدراك الجماعة والقيام بفرائضها. وكذلك الخائف حدوث المرض، الخائف حدوث الايه؟ حدوث المرض كمرض منتشر في أيام الوباء، فإذا يعني خشي من إصابته بهذا الوباء المنتشر فلو ظل حديث البيت حتى يعني ييسر الله تبارك وتعالى ويعني بفضله ورحمته وتمر هذه يعني هذا المرض يمر أو يرفع عن الناس فلا حرج عليه ولا إثم. ولكن يعني هذا القول ليس على إطلاق، ليس على إيه؟ على إطلاق. ولكن إذا غلب على الظن أو تيقن، لأنه إذا خالف الناس قد يصاب بالمرض فهذا من باب الحجر الصحي، تمام، ولا يفتي لنفسه في هذه المسألة، ولكن يراجع فيها أهل العلم، يراجع فيها إيه؟ أهل العلم. قد ينتشر ميكروب مثلا كميكروب الإنفلونزا، لكن أنا مش هروح لصلاة جمعة ولا جماعة، ممكن يجي لي برد. لا، نحن نتكلم عن الوباء، نسأل الله العفو والعافية الذي يعني يقضي على حياة الإنسان أو قلما ينجو منه إنسان إذا أصيب به. يبقى هذا هو هذه الحالة الأولى، المريض مرضا يلحقه به مشقة لو ذهب إلى الجماعة. الحالة الثانية التي يعذر الإنسان بسببها في ترك الجماعة: المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام وهو محتاج إليه، يعني وهو محتاج إليه. هذه القضية تحدثنا عنها، تكلمنا عن هذه القضية بما يغني عن الإعادة، إلا أننا سنشير إليها إشارة خفيفة. المدافع أحد الأخبثين، البول أو الإيه؟ أو الغائط. كلمة المدافعة تدل على شدة الحاجة إلى الخلاء، وليس مجرد الشعور، يعني مجرد الشعور، شعور الإنسان بأنه يحتاج إلى الخلاء إما لبول أو لغائط، لا هذا ليس عذرا لترك الجماعة، واخد بالك؟ ولكن في إذا وصل الأمر إلى ذروته فهو يدافع وكأنها معركة، يدافع يقاوم، البول يعني يشتد عليه يريد يعني الخروج أو الغائط وهو يقاومه، خدت بالك؟ البول يدفع وهو يدفع في شدة الحاجة، فهذا يخشى عليه إما بمرض وإما بحدث في صلاة. ففي هذه الحالة يرخص له بترك الجماعة، بالتخلف عن صلاة الجماعة ليقضي حاجته، ليتمكن من الصلاة بسكينة ووقار وحضور قلب، تمام، ما لم يفوت الوقت، ما لم يفوت الوقت. إلا إذا خشي فوات الإيه؟ الوقت. إذا خشي فوات الوقت يعني لو ذهب إلى الخلاء سيدخل الوقت الثاني عليه ويجمع بين صلاتين يصلي على حاله ويجتهد في حضور القلب ويعني التدبر الآيات التي يقرأها ويستحضر عظمة الرب، وعلى قدر يعني جهده وجهاده فله الثواب حتى لا يجمع بين إيه؟ بين وقتين بلا عذر، كما مر ذلك قبل ذلك. الحالة الثالثة: من له ضائع يرجوه أو يخاف، أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه. من له ضائع يرجوه، تمام، يعني إنسان راد الخروج أو يعني هم بالخروج إلى صلاة الجماعة وفجأة علم أن ولده قد ذهب أو خرج من البيت وبحثوا عنه فلم يجدوه. في هذه الحالة لو ترك الجماعة بحثا عنه لا حرج عليه في هذه الحالة، تمام، لأن حضور القلب يعني روح الصلاة، ليس للمرء من صلاة إلا ما عقل منه. من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله، إذا كان الإنسان مثلا يتاجر في مال وهذا المال في طريق عام ومن الصعب جدا يعني التحفظ على هذا المال أو إدخاله في دكان أو في شيء يأمن عليه، ولم يجد من يقف حارسا عليه، لو صلى وحده أمام بضاعته أو أمام تجارته فلا حرج عليه ولا إيه ولا إيه. لكن لو تمكن من إدخاله وإحكام الغلق عليه فهذا واجب عليه، تمام. يبقى في حالة الاضطرار فقط. لحديث ابن عباس مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل أو لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، ويغني عنه ما جاء بإسناد صحيح: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، ونص الحديث في الهامش، تمام. وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر، ولكن يكون خوف حقيقي، تمام، لأن الإنسان لا يسلم من الخوف على ماله أو لا يسلم من الخوف على نفسه أو أهله. لكن إذا تحقق الخوف يعني أو اشتد الخوف أو وصل إلى درجة اليقين أو على غلبة الظن، لكن مجرد الشعور لا يمنع من شهود صلاة الجماعة، واضح؟ الحالة الرابعة: حصول الأذى بمطر ووحل، وضبطت ووحل، وثلج وجليد، أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. حصول الأذى بمطر ووحل ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة، باردة إيه؟ شديدة شديدة، بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. الرحال المنازل، الرحال المنازل. فهذه رخصة لمن أراد أن يترخص بها، لأن من أراد أن يستمتع بها هذه إيه؟ رخصة. ولكن انتبه إلى قولهم أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لأن الذي يصلي في يقوم من الليل فيصلي سائرا إلى المسجد في ظلمة، فهذا يبشر بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالظلمة ليست مانعا، ولكن ظلمة شديدة مع ريح أو يعني ظلمة في ليلة باردة مع ريح شديد، فهذا عذر لترك صلاة الإيه؟ الجماعة. لمن أراد أن يترخص، لو تحامل وخرج فله ثواب وله أجر. تمام. الحالة الخامسة حصول المشقة بتطويل الإمام، حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده، لما طول معاذ وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره. من هذا المنطلق ينبغي ألا يطيل الإمام على المأمومين إطالة تشق عليهم ويتخلف بعضهم بسبب إطالته عن صلاة الإيه؟ عن صلاة الجماعة، لأن النبي قال إن منكم منفرين، من أما بالناس فالإيه؟ فليخفف، يعني تخفيفا لا يضر الركوع ولا يضر السجود، لأن الصلاة التي لا يتم المصلي فيها ركوعه ولا سجوده يعني صلاة، هذه الصلاة مهددة بالبطلان، هذه صلاة مهددة بالبطلان. الحالة السادسة خواف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته. لو كان الإنسان على سفر ثم هو ملتزم برفقة في سفره ذهابا وإيابا، فلو ترك الجماعة وصلى وحده لا حرج عليه ولا إيه ولا إثم، فهذا عذر. الحالة السابعة الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. وهذا أمر يعني يتعرض إليه أو له كثير من الناس، لو كان قريبه مريضا مرضا أشرف بسببه على الموت وهو ينتظر اللحظة التي يفارق فيها الحياة، وهو في أمس الحاجة إلى من يكون بجواره يذكره بربه ويلقنه الشهادة، فلو تطوعت أو أقمت عنده لتلقنه الشهادة وتقوم على خدمته، تسقيه ماء، تعطيه دواء، إلى آخر الأمور التي يتطلبها أو التي يحتاجها المريض، فهذا عذر في ترك الإيه؟ هذا عذر في ترك صلاة الإيه؟ الجماعة. ولا يخفى أن الطبيب الذي يجري العمليات الجراحية التي تستغرق وقتا طويلا ولو ترك المريض وصلى جماعة قد يتعرض المريض إما إلى التأخر في الشفاء، وإما إلى ضرر يلازمه طوال حياته، وإما إلى الموت. ففي هذه الحالة، في تلك الحالة أو في هذه الحالة عذر له في ترك صلاة الإيه؟ في ترك صلاة الجماعة ويصلي وحده. تمام. لا يدع المريض مفتوح البطن ويذهب إلى صلاة الإيه؟ الجماعة، فقد يعرض ذلك المريض للموت. فهذه الأمور الفقهية ينبغي أن تكون على ذلك، لكن الأمور تقدر بقدرها، يعني إذا كلما ضاق الأمر اتسع. الحالة الثامنة ملازمة غريم له، ملازمة إيه؟ غريم له. الغريم الدائم، الغريم الدائم، الدائم، الغريم الدائم، ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. يعني لو واحد عليه دين، واحد مديون، وصاحب المال يعني جاءه ليطالبه بهذا الدين، وعلم بأنها صاحب المال قد ذهب إلى المسجد الفلاني أو إلى المسجد الذي يصلي فيه، وقد يعرضه هذا، يعني يعرض صاحب المال يعرضه للحرج وللفضيحة مثلا، فترك صلاة الجماعة لأجل خشية من أو دفعا للحرج وخشية مما لا يحمد عقباه، فهذا عذر. بس إمتى؟ إذا لم يكن معه مال فهو معذور، وكان صاحب المال من الناس يعني ممن لا يتخلق بأخلاق الإسلام، ففي تلك الحالة لو ترك صلاة الجماعة لهذه العلة جاز له ذلك، ولكن في حدود الحدود التي ذكرناها، أن يكون صاحب المال، أن يكون صاحب لا يتخلق بأخلاق الإسلام في المطالبة، وكذلك المديون لا يتخلق بأخلاق الإسلام في حسن الأداء، تمام، يعني لا يعني ليس مماطلا. وهذا أمر يعني يتعرض إليه كثير من الناس، لكن لو وقع الإنسان في ضائقة وألمت به حاجة وترك الجماعة حتى لا يفضح أمره، فهذه رخصة، لكن تقدر بإيه؟ تقدر بقدرها. وهذا من باب رفع الحرج كما هو معلوم. المسألة السادسة إعادة الجماعة في المسجد الواحد. هذه المسألة يسأل عنها كثير من طلبة العلم، هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد فوجد الجماعة قد انصرف الناس من صلاة الجماعة، هل يجوز له أن يصلي جماعة مع من تخلف عن الجماعة الأولى أم يصلي منفردا؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. قال مصنف الكتاب: إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب مع الجماعة الأولى وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه، في المسجد إيه؟ نفسه. هذا القول الذي ذكروه هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، وبه يقول الإمام أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم يصلوا فرادا، منهم مالك والشافعي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتاب تمام المنة أو غيره. لكن القول بجواز صلاة جماعة أو إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى انتصر له القول، هو قول غير واحد من أهل العلم كما مر، وانتصر له المبارك فوري في كتاب تحفة الأحوزي، تمام. فهي مسألة خلافية عند أهل العلم. قال مؤلف الكتاب: إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه، ولكن هل هذا الأمر على إطلاقه؟ سؤال مهم جدا. يعني هذا الأمر على إطلاقه؟ يتعود الإنسان التأخير أو التأخر عن صلاة الجماعة حتى ينصرف الإمام من صلاة الجماعة الأولى، الجماعة الأم، وبعدين يصلي إماما ببعض المتخلفين مثله ويعتاد هذا الأمر؟ سيأتي الأمر بالتفصيل إن شاء الله. قالوا: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. في رواية: أيكم يتجر على هذا؟ أيكم يتجر على هذا؟ أي يتصدق على هذا طالبا الأجر بذلك. أيكم يتجر على هذا؟ يعني أيكم يتصدق على هذا طالبا الأجر بذلك فيصلي معه فيأخذ ثوابا فهو له نافلة. ثم يعني يتصدق على من تخلف بصلاته معه وكأنه أدرك الإيه؟ أدرك الإيه الجماعة، أو ليأخذ ثواب الجماعة. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق، مسجد السوق معروف، وكذلك المساجد التي تبنى على الطرق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه. يعني المساجد التي بنيت على الطرق أو التي أقيمت أو بنيت في الأسواق لا بأس بإعادة الجماعة فيها لكثرة المترددين، لكثرة الإيه؟ المترددين، ليسوا جميعا سكان في حول هذه الإيه؟ حول هذه المساجد. وبخاصة خلي بالك، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمر، فهذه المساجد يرخص في تكرار الجماعة فيه، بتكرار الجماعة فيه، تمام، يرخص. أما المسجد اللي هو يعتبر المسجد الجامع أو المسجد المقام في الحي وأهلهم يعني السكان حوله مقيمون، يقول المصنف الكتاب: أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما، يعني هذا المسجد يشتهر بأن فيه جماعتين على طول، أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز. إذا اتخذ ذلك إيه؟ عادة، ما فيش علم، وإنما هذا المسجد اشتهر بأن الجماعة تقام فيه أكثر من مرة واعتاد الناس ذلك واصبح ذلك لهم عادة، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. وتعمد التأخير، تعمد تأخير الناس عن الجماعة الأولى، خلي بالك، تعمد بعض الناس التأخير عن الجماعة الأم واعتياد ذلك هو أو يعد اتهاما ضمنيا للإمام الراتب، يعد إيه؟ اتهاما ضمنيا للإمام الراتب، وهذا يغر الصدور بلا شك ويثير البلبلة والتساؤل. المسألة السابعة والأخيرة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. بعد أن ذكرنا في مسألة إقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد واختلاف أهل العلم أو بيان المسألة بالتفصيل، نأتي إلى ختام ما ذكره العلماء في هذا الباب، نأتي إلى المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، المؤذن إذا شرع في الإقامة لصلاة الفريضة، خلي بالك، فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة ابتداء. إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع أو لا يبتدئ الإنسان أو يدخل في صلاة نافلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح للفريضة، فقال له: أتصلي الصبح أربعا، أربع ركعات؟ لماذا؟ لأنه صلى بعد الإقامة، لم يصلي قبله، صلى قبل بعد الإيه؟ صلى بعد الإقامة ولم يصلي قبله. إذا صلى قبلها فهو يعني يصلي السنة، يصلي السنة، وهذا أمر مشروع. لكن لما أقام المؤذن لصلاة الصبح بدأ هذا الصحابي في صلاة أخرى يصلي نافلة، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ لأنه صلى بعد الإقامة، فكأنه صلى أربعا، يعني يصلي ركعتين بعد الإقامة ويدخل مع الإيه؟ ويدخل مع الإمام. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاة، فهو المتنفل بين حالات: إما أن يبتدئ في نافلته ثم يقام للصلاة، أو ثم تقام الصلاة، وإما أن يبدأ في النافلة بعد إقامة الإيه؟ بعد إقامة الصلاة. وإذا كان قد ابتدأ صلاة النافلة قبل الإقامة أو قبل الإقامة لصلاة الفريضة، فهذا المصلي المتنفل بين حالات أيضا: إما أن يكون في الركعة الأولى، وإما أن يكون انتهى منها وبدأ في الركعة الإيه؟ في الركعة الثانية. فماذا يصنع؟ قالوا: إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه، أي المتنفل، يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. ومعنى كلمة خفيفة يعني دون إخلال، خفيفة في تمام بلا إخلال، ده معنى خفيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان أو إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. وهذا الرأي هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. يعني إذا شرعت بدأت في صلاة نافلة وأنت في الركعة الأولى لا تزال، ثم قام المؤذن ليقيم الصلاة، ففي هذه الحالة تنصرف من صلاتك لتلحق الجماعة من بدايتها، تلحق تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا كنت قد انتهيت من ركعة وشرعت في الركعة الثانية فينبغي عليك إتمام صلاتك مع التخفيف، مع الإيه؟ التخفيف. ومعنى التخفيف أن يكون تخفيفا في تمام لا يحدث فيه إخلال، وهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه؟ إلا المكتوبة. لا صلاة إلا المكتوبة، هذا بالنسبة لمن أراد أن يصلي نافلة وفي علمه أو في ظنه أنه سيدرك الركعة الأولى وبالتالي فهو يكون قد أتى بالنافلة مع الفريضة، فيعني أدرك جزءا من الركعة الأولى وفي نفس الوقت صلى النافلة، فليس في حاجة إلى أن يصليها بعد الانتهاء أو بعد الفراغ من صلاة الفريضة. لا يجوز للإنسان أن يخالف، وعليه أن يلزم غرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن عندما أتم ركعة وشرع في الثانية فينبغي عليه أن يتمها، ينبغي عليه أن إيه؟ أن يتمها، لأنه قضى من صلاته ركعة ولم تبقى سوى الثانية، وابتدأ في صلاته قبل الإقامة ولم يبتدئ في النافلة بعد الإقامة. تمام، هذه الأحكام ينبغي أن تكون منا على باب. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على الباب السابع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظني وإياكم وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما، اللهم أمين. نعم فضل. نعم، سؤال وجيه. يقول السائل كيف يقطع صلاته، يعني كيف ينصرف الإنسان من صلاته التي لم يتمها؟ ينصرف من صلاته بالتسليم، ينصرف من صلاته بالإيه؟ بالتسليم. يعني إذا أراد الإنسان قطع صلاة نفسه ونوى يعني عدم الإتمام، كيف ينصرف؟ يسلم السلام عليكم ولو بتسليمة واحدة على اليمين، يقول السلام عليكم السلام عليكم أو السلام عليكم، وبذلك يكون قد خرج من صلاة. ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يسلم؟ الدليل في حديث الصحابي الذي قطع صلاته خلف معاذ بن جبل، فرواية مسلم تقول سلم وصلى وحده، سلم وصلى إيه؟ وصلى وحده. هذا هو الدليل. ماشي، بارك الله فيكم وحفظني وإياكم.